ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحالي، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة ثلاثة. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه فلم يقبلها، فيقال إنه هلك في زمن عثمان رضي الله عنه. هذا الموضع من المواضع الغريبة والعجيبة في تفسير الشيخ رحمه الله، فهو لم يكن يورد مثل هذه الأحاديث، وهذا حديث منكر ليس بصحيح لا في تفسير الآية ولا في وروده حديثا، وأيضا هو من ناحية المعنى غير صحيح. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. المنافق مثله مثل المسلم المؤمن، معصوم الدم، معصوم المال بإعلانه الإسلام، فتجري عليه حقوق لا إله إلا الله، منها الصلاة ومنها الزكاة، فإذا لم يؤدها تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا. ف يقول: أتى بها النبي فلم يقبلها، ثم جاء بها أبا بكر فلم يقبلها، ثم جاء بها عمر فلم يقبلها. هذا غريب في الدراية، مثل ما هو غريب في الرواية، منكر. نعم. والشيخ، يعني هذا موضع أظن الوحيد الذي قابلنا فيه مثل هذا الكلام. نعم. تفضل شيخ شريف. أحسن تفضل الله شيخ عليكم شريف. سيدنا، نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين، يرون لهم مقالا إلا قالوا لا وطعنوا بغيا. يدعون نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين، يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. حث الله ورسوله. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. فلما حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقات هذا. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون، أي يعيبون ويطعنون، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات،